أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وتنقسم العلة إلى العلل الحقيقية والمعدات. وفي تسمية المعدات عللا تجوز فليست عللا حقيقية، وإنما هي مقربات تقرب المادة إلى إثارة الفاعل. كان الكلام في انقسامات العلة. انتهينا من التقسيم الأخير للعلة، وهو أن العلة تنقسم إلى علة حقيقية وهي معضية للوجود، وإلى علة معدة وهي شرائط تحقق الموجود. وبينا في الأبحاث السابقة بأنه ما هو السبب، أو أنه أشرنا إلى أنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيبين في نهاية الحكمة أنه ما هو السبب في تسمية الشرائط عللا معدة. بيانه سيأتي إن شاء الله في نهاية الحكمة. ولكن الفرق بين العلة الحقيقية والعلة المعدة أن العلة الحقيقية تمنح الوجود، تعطي الوجود، ولكن العلة المعدة لا تعطي الوجود، ولكنها تقرب القابل والمادة لإفاضة الوجود من المبدأ، من الفاعل الحق سبحانه وتعالى. فإنه لكي تفاض مثلا الصورة الشجرية على موجود لا بد أن يكون في شرائط خاصة. هذه الشرائط الخاصة تسمى بالعلل المعدة. النطفة لكي تفاض عليها الصورة الإنسانية، لأن النطفة فيها صورة نباتية، فيها صورة حيوانية، لأن فيها نموا، فيها حسا، فيها حركة بالإرادة، ولكنه لا توجد فيها الصورة الناطقية، الصورة النوعية الناطقية. فلكي تفاض هذه الصورة النوعية وهي الصورة الإنسانية على هذا الموجود الذي فيه صورة نباتية وصورة حيوانية، لا بد أن يكون فيه شرائط خاصة. هذه الشرائط الخاصة التي تقرب المادة. طبعا هنا عندما نقول مادة، مو مرادنا المادة الأولى، المراد الأعم من المادة الأولى والمادة الثانية كما تقدم بيانه فيما سبق. إذن العلل المعدة هي الشرائط التي تهيئ المادة، بمعنى الأعم من الأولى والثانية، تهيئها لكي تستقبل الصور الحقيقية من واحد الصور وهو الحق سبحانه وتعالى. فإذا الفرق الحقيقي بين العلة المعدة والعلة الحقيقية أن العلة الحقيقية تعطي الوجود، تمنح الوجود، ولكن العلل المعدة تقرب المادة، لأنه في عالم المادة لا يوجد عندنا موجود بلا استعداد، تقرب المادة الأعم من الأولى والثانية، تقربها لكي يفاض عليها الوجود. وهذا معنى قول الحكماء عندما يقولون بأن كل سلسلة عالم الإمكان، كل سلسلة عالم الإمكان هي الشرائط معدة لإفاضة الحق سبحانه وتعالى. يعني عندما يقولون أن العقل الأول علة للعقل الثاني، مو مرادهم من العلة هنا العلة الحقيقية يعني المعطية للوجود، وإنما مرادهم ماذا؟ مرادهم العلة المعدة، يعني لكي يفاض الوجود على العقل الثاني يحتاج إلى شرط. ما هو شرطه؟ أن يكون مسبوقا بالعقل الأول. لكي يفاض الوجود على عالم المادة لا بد أن يكون مسبوقا ماذا؟ بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون مسبوقا بعالم المثال، أن يكون مسبوقا بعالم العاقل، لا أن عالم العاقل عالم المثال هما علة حقيقية لعالم المادة، فإن العلة الحقيقية في الوجود هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا إن شاء الله سيأتي في محله أن لا مؤثرة في الوجود بمعنى الكلمة للتأثير، يعني الإيجاد، أن لا مؤثرة في الوجود بمعنى الكلمة للتأثير وهو الإيجاد إلا الله سبحانه وتعالى، وما عداه فهم جميعا فواعل مؤدة لا أنها فواعل حقيقية. فلهذا تجدون القرآن الكريم يشير إلى هاتين القضيتين في موردين، يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن عمل الفلاح ليس هو الزرع، عمل الفلاح هو إعداد أن يفاض الزرع من الله سبحانه وتعالى أن تفاض تلك الصورة النوعية. عمل الإنسان ليس هو إيجاد النطفة وإيجاد ما هو مثيل له في النار، عمله كما تقول الآية القرآنية أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فالخلق حقيقة منه سبحانه وتعالى فهو الفاعل حقيقة. نعم يحتاج إلى معد، هذه المعدات تسمى عين المعدات وهي شرائط لإفاضة الصور، صورة من واحد الصور وهو الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول وتنقسم العلة إلى العلل الحقيقية والمعدات، وفي تسمية المعدات عللا تجوز، ومنشأ التجوز واضح لأن العلة هي المعطية للوجود، وهذه العلل المعدة ليست معطية للوجود بل مقربة للمادة لإفاضة الفعلية والوجود عليها. وفي تسمية المعدات عللا تجوز، فليست هذه المعدات عللا حقيقية لأن العلة الحقيقية هي التي تعطي الوجود وهذه المعدات ليست معطية للوجود. بعد ما هي وظيفتها؟ قال المعدات وإنما هي، أي العلل المعدات، إنما هي مقربات تقرب المادة بالمعنى الأعم، المادة الأولى والثانية، تقرب المادة إلى إفاضة الفاعل، يعني أن يفيض الفاعل على المادة الفعلية الخاصة بتلك المادة، الصورة النوعية الخاصة بها، إلى إفاضة الفاعل. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه أنت لا يمكنك أن تصل إلى الخطوة العاشرة إلا بعد أن تصل إلى الخطوة التاسعة، ولا يمكن أن تصل إلى الخطوة التاسعة إلا بعد أن تصل إلى الخطوة الثامنة، لأن الطفرة محالة ما ذكروا في محله. إذن كيف أن كل جزء من أجزاء الحركة لكي تصل إلى الجزء اللاحق من ذلك الجزء لابد أن تكون في هذا الجزء السابق، تعتبر هذه الأجزاء السابقة بعنوان أنها معدات لحصول الجزء الأخير أو لحصول الجزء اللاحق. كورود المتحرك باعتبار أنه نتصور أنه هناك علل حقيقية متعددة، وإلا في الحقيقة لا توجد علة حقيقية إلا الله كما يصرح هو بذلك في نهاية الحكمة. بل كورود المتحرك في كل حد من حدود المسافة فإنه، يعني ورود المتحرك، فإنه يقربه إلى الورود في حد يتلوه في الجزء اللاحق. وكانصرام القطعات الزمانية فإنه لا يمكن أن يتحقق يوم الجمعة إلا بعد أن ينتهي يوم الخميس، ولا يمكن أن يتحقق يوم الخميس إلا بعد أن يكون ماذا؟ قد انتهى يوم الأربعاء ونحو ذلك. وكانصرام القطعات الزمانية فإنه يقرب موضوع الحادث الزماني إلى فعلية الوجود، فإن النطفة لكي تكون إنسانا قبل تحتاج إلى زمن، هذا الزمن لا بد أن ينصرم إلى أن تفاض الصورة النوعية للإنسان. هذا تمام الكلام في انقسامات العلة. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بحث آخر وهو أحكام العلة والمعلول. في الفصل الأول تبين أنه ما هي العلة وما هو المعلول، ثم تبين أن دائرة العلية والمعلولية في الوجود لا في الماهية ولا في الاتصاف. في الفصل الثاني بينا كم هي العلة، يعني أقسام العلة، وبينا أقسام العلة في الفصل الثاني. بعد ذلك ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى بيان خصائص وأحكام العلة والمعلول. يقول من خصائص وأحكام العلة والمعلول أنه يستحيل الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها، يعني لا يمكن أن نجد معلولا وعلته التامة غير موجودة، ولا يمكن أن نجد علة تامة ومعلولها غير موجودين. وهذا معنى قولهم أن المعلول من لوازم العلة التامة، من اللوازم التي لا تنفك عن العلة التامة. طبعا لا يتبادر إلى الذهن إذا كان المعلول من لوازم العلة التامة إذا كل علة تكون مجبورة في إيجاد معلولها كما تصور بعض المتكلمين، حيث أنه عندما قيل أن الله علة تامة لعالم الإمكان قيل لهم إذن لعد أنتم تقولون أن الله مجبر في فعله. لماذا؟ لأن هناك تلازم بين العلة التامة ومعلولها، وأنتم قائلون وأنتم تقولون بالتلازم الذي يستحيل الانفكاك فيلزم أن يكون الواجب سبحانه وتعالى موجبا، يعني غير مختار في فعله. ولكن هؤلاء نسوا، نحن عندما نقول علة تامة من أجزاء العلة التامة إرادة الفاعل، فإنه ما لم تتحقق إرادة الفاعل لا تتحقق العلية التامة، يلزم الخلق. نحن عندما نقول العلة التامة إذا تحققت يلزم تحقق معلولها، مرادنا من العلة التامة ماذا؟ أجزاء العلة التامة لا بد أن تتحقق جميعا، ومن الأجزاء إرادة الفاعل، فما لم تتحقق إرادة الفاعل لا يمكن أن تتحقق العلمية التامة، وما لم تتحقق العلمية التامة قلنا فيما سبق علمية ناقصة، والعلمية الناقصة لا يلزم من وجودها الوجود وإن لزم من عدمها العدم. إذن هناك ملازمة من الطرفين، كلما وجدنا معلولا متحققا فلا بد أن تكون علته التامة متحققة معه، وكلما وجدنا العلة التامة متحققة في مورد فلا بد أن يكون معلولها متحقق معها. فمثلا حركة اليد وحركة المفتاح، لو قلنا أن حركة المفتاح معلولة لحركة اليد، وهنا كانت اليد سليمة والشرائط موجودة وإرادة الإنسان تامة، بعد يستحيل أن لا يتحقق حركة المفتاح في الخارج إلا إذا انعدمت بعض أجزاء العلة التامة، كما لو لم تكن إرادة الفاعل تامة، كما لو لم تكن يده سليمة، وهكذا من الشرائط الأخرى. أما إذا كانت الشرائط كلها متوفرة والموانع كلها مرتفعة والعلية تامة، فيستحيل أن لا يتحقق ماذا؟ يستحيل أن لا يتحقق المعلول في الخارج. المصنف في هذا الفصل الثالث يريد أن يثبت التلازم بين العلة التامة ومعلولها، وبين المعلول وعلته التامة. فإذا يقع الأمر في مسألتين، أو الفصل الثالث في مسألتين. المسألة الأولى في وجود المعلول عند وجود علته، فإذا إذا كانت العلة التامة متحققة فلا بد أن يكون المعلول متحققا، ولا يلزم الجبر كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله في إرادة الواجب سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ووجوب وجود العلة عند وجود المعلول، فإذا كان المعلول متحققا فلا بد أن تكون العلة متحققة. طبعا المصنف أولا يبحث هاتين المسألتين على المبنى المشهور في المسألة، وهو أن الإمكان لازم الماهية، وأن المراد من الإمكان هو الإمكان الماهوي، يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. ثم ينتقل إلى المسلك الحق، وهو أن الإمكان هو الإمكان الفطري لا الإمكان الماهوي. أما بناء على الإمكان الماهوي، المسألة الأولى ما هي؟ يقول وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة. الآن عن طريق برهان الخلق نقول إذا وجدت العلة التامة إما أن يلزم وجود المعلول فثبت المطلوب، وإما ماذا؟ أن لا يلزم وجود المعلول، يعني مع وجود العلة التامة يمكن فرض عدم المعلول. هذا بعد لا يلزم وجود المعلول، يعني يمكن أن نفرض عدم المعلول، مو أنه يتحقق العدم في الخارج. ها، نحن الآن نريد أن نثبت الملازمة مو الوقوع وعدم الوقوع. لعله أنه يقع ولكنه يمكن أن لا يقع أو لا يمكن أن لا يقع، هذا الذي نريد أن نثبته. هذا معنى أن المعلول لازم لعلته التامة، مو أنه مرادنا أن العلة التامة إذا وجدت معلولها موجود يلزم. هذا يلزم، بحثنا في يلزم استحالة الانتكار، مو بحثنا في الوقوع. وإلا يمكن لإنسان أن يلتزم بأنه إذا وجدت العلة التامة يوجد معلولها، ولكن لو سألته هل يستحيل أن لا يوجد؟ يقول لا يوجد عندنا يستحيل أن لا يوجد. نحن نريد أن نقول له يستحيل أن لا يوجد، إذا وجدت العلة التامة لابد أن يكون المعلول موجودا. لماذا؟ نقول إذا لم يكن المعلول موجودا إذن يمكن فرض عدمه، عدم المعلول. ونحن في الأبحاث السابقة قلنا أن عدم المعلول معلول لأي شيء، معلول لعدم العلة، والمفروض أن العلة التامة موجودة أو ليست موجودة. موجودة يلزم الجرح بين النقيضين، الفرض وجود العلة التامة، وعدم المعلول معلول لعدم العلة وجود العلة، عدم العلة جمع للنقيضين. فإذا يستحيل أن لا يكون المعلول موجودا، وإلا لو أمكن فرض عدم المعلول لزم ماذا؟ لزم اجتماع النقيضين، يعني لزم أنه تكون موجودة وأن تكون غير موجودة، لأن عدم المعلول معلول لعدم العلة، والمفروض أن العلة التامة متحققة في المقام. قال المسألة الأولى، إذا كانت العلة التامة موجودة وجب، هذا الوجب هذا معنى وجب، يعني لازم ضرورة، مو وقع مو تحقق في الخارج، وجب أن يتحقق في الخارج. وفرق بين المقامين الإخوة، نحن ما أدري أنا في الأبحاث السابقة ذكرت هذا المطلب أو لا، وهو أنه نحن في القضايا المنطقية يوجد عندنا يقين مركب مو يقين بسيط. نحن عندما نقول اجتماع النقيضين محال، هذا مركب من يقينين، يعني أن المحمول ثابت للموضوع يقينا، هذا أول. واليقين الثاني، ويستحيل أن لا يكون المحمول ثابتا للموضوع يقينا. يقينان أحدهما مركب مع الآخر، هذا يسمى يقين منطقي أو اليقين الرياضي، لا فرق. اليقين الرياضي أن الواحد أو أنه أن اثنين نصف الأربعة، أو الواحد أصغر من الاثنين، الجزء أكبر أصغر من الكل، الكل أصغر من الجزء، هذا مو فقط ثبوت المحمول للموضوع، مو الجزم بثبوت المحمول للموضوع، والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. هنا مو فقط نريد أن نقول إذا وجدت العلة التامة وجد معلولها، نريد أن نقول إذا وجدت العلة التامة وجد معلولها ضرورة، ويستحيل أن لا يكون معلولها موجودا، يعني يقين المنطقي. إذا كانت العلة التامة موجودة وجب وجود معلولها، هذه وجب عن ضرورة الوجود الذي يستحيل عليه العدم. ما هو البرهان؟ يقول وإلا جاز، هذا على طريق قياس الخلف، وإلا جاز عدمه، عدم المعلول مع وجود العلة. سيدنا فليكن الأمر كذلك. ما هو المحظور؟ أن يجوز عدم المعلول مع فرض تحقق العلة. يقول يلزم ولازمه جواز عدم المعلول مع وجود العلة، لازمه ماذا؟ تحقق عدمه، عدم من؟ المعلول، تحقق عدمه المعلول لعدم العلة من دون علتين، لأن عدم المعلول معلول لعدم العلة. فإذا فرضنا أن عدم المعلول تحقق والعلة موجودة، إذا عدم المعلول تحقق ماذا؟ بلا علتين، هذا محالون. هذا أولا. وبينا أيضا أنه يلزم اجتماع النقيضين، لأن الفرض أن العلة التامة موجودة، وأنت يلزم من عدم المعلول عدم العلة التامة، وجود العلة التامة، عدم العلة التامة اجتماع للنقيضين. قال وإذا كان بنفس البرهان نثبت الشق الثاني في المسألة، بعد لا يوجد فيه مطلب جديد. قال وإذا كان المعلول موجودا، هذا الشق الثاني في المسألة، وهو أنه إذا كان المعلول موجودا فلا بد أن تكون علته التامة متحققة. هذا في قبال من يرى بأن العالم محتاج إلى الواجب حدوثان، وأما في البقاء فهو غير محتاج إلى الواجب سبحانه وتعالى. فلهذا صرحوا بأنه لو جاز العدم على الواجب لما ضر وجود العالم شيئا، لأن العالم محتاج إلى الواجب في حدوثه، وأما في بقائه فغير محتاجين. هذا برهان لإثبات ماذا؟ لإثبات استحالة الانفكاك بين المعلول وبين علته التامة. وإذا كان المعلول موجودا وجب وجود علته التامة أيضا. لماذا؟ لأن العلة الناقصة لا يلزم من وجودها الوجود. فإذا إذا وجد المعلول إذن العلة ماذا؟ علة تامة تحققت جميع أجزائها وشرائطها. وجب وجود علته التامة، وإلا جاز ماذا؟ وإلا جاز عدمها، أيضا قياس الخلف، وإلا جاز عدمها، عدم ماذا؟ عدم العلة التامة، لأن الفرض بالعكس كاملا. هناك كنا نفرض جاز عدمه يعني جاز عدم المعلول، هنا نفرض جاز عدمها يعني عدم العلة التامة. وإلا جاز عدمها مع وجود المعلول. سيدنا ما المحظور؟ يقول قلنا فيما سبق أن العلة الناقصة والعلة التامة مشتركتان في حكم. ما هو الحكم؟ أن عدمهما علة تامة لعدم المعلوم. قلنا بأنه لا فرق بين العلة التامة والعلة الناقصة في هذه الجهة. نعم الفرق بين التامة والناقصة من جهة أن وجود العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلوم، ولكن الناقص لا يلزم من وجودها وجود المعلول. أما من حيث عدم العلة فلا فرق بين التامة والناقصة في أنهما كلاهما يعني التامة والناقصة علة تامة لعدم المعلول. فإذا فرضنا أن المعلول معدوم يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون أن العلة معدومة لعلة تامة لعدم المعلول، لأن عدم العلة علة تامة لعدم المعلول، والمفروض أن المعلول موجود، لازم اجتماع النقيضين. قال وإلا جاز عدمها أي العلة التامة مع وجود المعلول. وقد تقدم أن العلة سواء كانت تامة أو ناقصة يلزم من عدمها ماذا؟ عدم المعلول بنحو العلية التامة. ومن هنا يظهر النتائج التي نأخذها من هذين البرهانين ما هو؟ ومن هنا يظهر أن المعلول لا ينفك وجوده عن وجود علته، كما أن العلة التامة لا تنفك عن معلولها. في المعلول لم يقل أن المعلول لا ينفك عن وجوده عن وجود علته التامة. طبعا هناك أيضا علته التامة، ولكن قال كما أن العلة التامة لا ينفك لا تنفك عن معلولها، ولكن العلة الناقصة تنفك عن وجود معلولها، لأنه لا يلزم من وجود العلة الناقصة وجود معلول. هناك أصل انفكاك، ولكنه في العلة التامة لا يوجد أي انفكاك. حتى الآن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يطبق هذا المطلب، يقول فلو فرضنا أن المعلول كان زمانيا، في هذا الزمان تحقق المعلول، علته لا بد أن تكون معه. التفتوا لهذه النقطة، نحن عندما نقول أن المعلول إذا كان زمانيا فعلته لا بد أن تكون معه، هذا لا بمعنى أن العلة إذن لا بد أن تكون زمانية، لأنه يمكن أن يكون أحد الطرفين في الملازمة زمانيا والطرف الآخر غير زماني، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الصفات الفعلية للواجب سبحانه وتعالى. في الصفات الفعلية، في صفات الفعل لا في صفات الذات، في صفات الفعل للواجب سبحانه وتعالى طرف الفعل قد يكون زمانيا، ولكن هذا لا يلزم أن يكون الفاعل ماذا لذلك الفعل زمانيا. الرازق هو الله سبحانه وتعالى، يرزق ماذا؟ يرزق هذا الموجود في هذا الزمان. طب إذا كان المرزوق زمانيا لابد أن يكون الفاعل الرازق أيضا زمانيا، يقول لا يمكن الانفكاك، وهو أن الطرف أحد طرفي الملازمة يكون زمانيا والآخر لا يكون زمانيا، لابد أن يكون موجودا معه. أما موجودا معه في الزمان أو ليس موجودا معه في الزمان بعد تابع للعلة، إن كانت تلك العلة مادية أيضا فيمكن أن تكون موجودة مع المعلول في الزمان، كحركة اليد وحركة المفتاح، فإن حركة اليد في الزمان وحركة المفتاح أيضا في الزمان، فهذا المعلول الزماني علته مادية يمكن أن تكون زمانية. أما إذا كانت علته يعني المانحة للوجود فهذه معه في الوجود، لا يمكن أن تكون معدومة في الوجود، ولكن لا يشرط أن تكون ماذا؟ زمانية كالمعلول. قال فلو كان المعلول زمانيا موجودا في زمان بعينه، زمان بعينه كهذا اليوم، كانت علته موجودة واجبة في ذلك الزمان، يعني لا يمكن أن تكون معدومة، لكن هذا لا يلزم أن تكون هي زمانية أيضا، إلا إذا كانت العلة أيضا مادية فينبغي أن تكون أيضا زمانية واجبة في ذلك الزمان بعينه. لماذا لا بد أن تكون معه؟ لماذا ينبع من البرهانين؟ لأن توقف وجود المعلول على العلة في ذلك الزمان، هذا التوقف في ذلك الزمان، لأنه توقف في الرتبة السابقة أو توقف في الرتبة اللاحقة. إذن لأن توقف هذا بيان، لأنه لا بد أن يكون علة، لأنه يحتاج أن تكون العلة موجودة في ذلك الزمان، لأن توقف وجود المعلول على العلة في ذلك الزمان، هذه الجملة انتهت. إذن فترجيح العلة لوجود المعلول وإفاضتها أي العلة لوجود المعلول في ذلك الزمان، إذن لابد أن تكون موجودة في ذلك الزمان. ولو كانت يلزم هذا المحذور لو لم تكن موجودة، ولو كانت العلة موجودة في زمان آخر، يعني أن حركة اليد توجد الآن ولكن حركة المفتاح متى تبدأ؟ بعد انتهاء حركة اليد. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه وجد المعلوم بلا النفس. حركة اليد الآن توجد، ولكنه بعد أن انتهت حركة اليد، يعني بعد أن انتهى التأثير من الفاعل، يبدأ ماذا؟ يبدأ وجود المعلول، وهذا معناه وجود المعلول بلا النتين. ولو كانت الأن موجودة في زمان آخر معدومة في زمان وجود المعلول والإفاضة، قائمة بوجودها كانت مفيضة للمعلول وهي معدومة في ذلك الحال، لأن الفرق أن حركة اليد قد انتهت، فإذا كانت حركة اليد منتهية هي العلة، هي المفيضة لوجود حركة المفتاح في الخارج. طب إذا انتهت العلة، إذا لا معنى لأن نلتزم أن المعلول يوجد بعد ذلك، وإلا يلزم أن يكون المعدوم في حال عدمه مفيضا لشيئين، وفاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، لا، المعدوم في حال عدمه لا يمكن أن يكون معطيا لوجود شيئين. طبعا أنتم تجدون بأنه في هذا البيان تكلف، يقال أن يدعي من هو المحذور في أن الفاعل يفعل فعلا ثم هذا الفعل أثره يظهر بعد الإدام، يعني في الشيء من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ينتقل إلى بيان برهان آخر لإثبات التلازم مبني على مسالك صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه، لا على مسالك المدرسة المشائية أو أصالة الماهية. هذا البرهان مبناه أصالة الوجود أولا، ومبناه التحليل الذي بيناه في حقيقة العلة والمعلول ثانيا. أصالة الوجود بينا فيما سبق أنه ما هو المراد من أصالة الوجود. إذن عندما نقول المعلول محتاج متوقف والعلة محتاج إليها متوقف عليها، دائرة الاحتياج والتوقف أين؟ الوجود، كما تقدم في المسألة الثانية من الفصل الأول، دائرة الاحتياج والتوقف هو الوجود لا غير. إذن الوجود متوقف والوجود متوقف عليه، الوجود محتاج والوجود محتاج إليه. طبعا نأتي إلى القسم الأول وهو الوجود المحتاج. هل الحاجة عرض زائد على وجود الممكن أو عين وجود الممكن؟ وبعبارة واضحة، هل الحاجة بالنسبة إلى وجود المعلول من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة أو من قبيل الحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان؟ نحن قلنا في الأبحاث السابقة وقلنا هناك أن سيأتي بيانه إن شاء الله في بحث العلية والمعلولية. هنا نقول بأن احتياج الوجود المعلول إلى العلة، هذا الاحتياج كامن في صميم وجوده، لا أنه عرض زائد حتى ولو كان غير منفك، عرض زائد على وجوده. لماذا؟ ما هو البرهان؟ برهانه هذا، لو كان هذا الوجود الإمكاني احتياجه عرض زائد، إذن في وجوده ماذا؟ في وجوده مستمر، فيما هو عرض له محتاج، أما فيما هو ذاته ووجوده غير محتاج. وهذا معناه أن الممكن في جزء من أجزائه وهو ذاته يكون مستغنيا عن الواجب سبحانه وتعالى. خب مستغنيا عن الواجب هو واجب لممكنه، إن قلت أنه واجب لازم تعدد الواجب وهو محال كما سيأتي في محله، وإن قلت أنه ممكن ينقل الكلام إليه وهو أنه محتاج، محتاج في ذاته وفيما هو زائد على ذاته ويتفق. فلا بد ان نلتزم ان حقيقه المعلول بناء على اصاله الوجود، ان حقيقه المعلول هي الفقر هي الحاجه، لا ان الفقر والحاجه ارضان لازمان لوجود معلول. وان كي نقرب المطلب الى الذهن نضرب مثال. الان الانسان يخلق صورة خيالية في ذهنه، مثلا يتصور او انه يوجد في ذهنه انسان له خمسة رؤوس. انسان له خمسة رؤوس، هذه الصورة الان متحققة في الذهن او غير متحققة؟ نعم متحققة في الذهن. هذه الصورة نفسها، هذه الصورة وجودها قائم بالناس أم أن احتياجها للنفس في أعراضها لا في وجودها؟ أي منهما؟ ومن الواضح أن هذه الصورة النفس وجودها قائم بالنفس، بنحو لو انقطع الالتفات عنها آن ما انعدمت تلك الصورة. فلا يمكن أن تكون الصورة باقية والالتفات إليها غير تام. إذا ما دام الالتفات إلى هذه الصورة متحقق فوجود الصورة متحقق، وما دام ينقطع عنها الالتفات والتوجه فالصورة ماذا؟ في حكم العدم. إذا تصورنا أن وجود المعلول وجود فقير في ذاته قائم بغيره كالمعاني الحرفية، قائم بغيره لا أنه قائم في ذاته. فلهذا قرأنا لكم تلك الكلمة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قال كل قائم في سوى فهو معلول. فلهذا ورد في أول آية الكرسي لا إله إلا لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم بذاته والمقوم لغيره، يعني القائم به الغير. وإذا افترضنا أن وجود المعلول صنف هذا الوجود، هل ممكن أن نختلف انفكاك العلة عن المعلول وانفكاك المعلول عن العلة؟ أساسا ممكن؟ فرضه محال، فرض أن يتحقق معلول بلا علة تامة معناه تحقق المعنى الحرفي بلا معنى وهو محال، لأن وجوده قائم بالغير. إذا كان وجوده في غيره إذن لا معنى لأن نتصور أن يكون المعلول موجودا ولكن علته التامة ماذا؟ غير موجودة بل معدومة. وهذه من آثار نظرية صدر المتألهين المبنية على أصالة الوجود وعلى تحقيق المعنى الدقيق للعلية والمعلولية. إذا أرجعنا المعلول إلى الحاجة الواجب يرجع إلى ماذا؟ إلى الغنى. وهذا معنى ما تقدم الإخوة يتذكرون فيما سبق، قلنا أن الوجوب والإمكان على مبنى المشائين يرجع إلى ضرورة الوجود وإلى تساوي الوجود وإلى تساوي نسبة الوجود تساوي نسبة الشيء إلى الوجود والعدم، هذا بناء على مبنى المشائين. أما بناء على مبنى صدر المتألهين يرجع الوجود والإمكان إلى ماذا؟ إلى الغنى والفاقر، إلى الرابط والمستقل، إلى المحتاج والمحتاج إليه. فلهذا عند ذلك بعد لا معنى للسؤال عن الواجب من أوجده، هذا السؤال يكون غلطا خاطئا. لماذا؟ لأن فرض أنه غير محتاج وماذا؟ يعني فرض أنه غني يعني غير محتاج، فإذا قلت من خلقه يعني ماذا؟ يعني أنه محتاج قد قلته. أنت عندما فرضت أن المحتاج يحتاج إلى محتاج إليه، أن الرابط يحتاج إلى مستقل، لا بد أن يوجد عندنا مستقل، لا بد. وإلا لو تسلسلت السلسلة ولن تقف. هذا معناه إلى حد، هذا معناه وجود روابط من غير ماذا؟ من غير مستقل، وهو محال. فلهذا التفتوا جيدا، نفس برهان تحليل العلة والمعلول يبطل لنا التسلسل، مو عن طريق التسلسل يثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى. التفتوا لأن نقطة مهمة جدا، أخذ كثير من براهيننا التي شفعت في الإلهيات بالمعنى الأخر متوقفة على إبطال التسلسل في الرتبة السابقة. فمن لا يقبل بطلان التسلسل يلزم ماذا؟ يلزم أن مجهولة من براهيننا تقف لا تستطيع أن تثبت وجود الواجب. نحن في برهان صدر المتألمين نثبت وجود الواجب ومن خلاله نبطل التسلسل، مو نبطل التسلسل ومن خلاله نثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى. نحن بعد أن حللنا المعلول إلى أنه وجود الرابط، إذن هذه السلسلة من الروابط لابد أن تكون لها ماذا؟ أن تكون لها مستقل، وإلا لم تكن توجد، والمفروض أنها موجودة. هذه المقدمة مطوية وجدانية، والمفروض أن المعلولات موجودة، والموجود هو وجود رابط، إذن يحتاج إلى مستقل. أنت هذه السلسلة كانت واحدة أو كانت السلسلة ما نعد لها، المهم أن هذه السلسلة من الروابط لا بد أن تنتهي إلى مستقل، هذه السلسلة من الفقر لا بد أن تنتهي إلى الغني المطلق، وإلا يلزم وجود المعنى الحرفي بلا معنى الاسمي وهو محال، يلزم وجود الرابط بلا مستقل وهو محال. فإذا ثبت هذا إذا نقول أن التسلسل في العلل المانحة في الوجود محال. التسلسل إلى نهاية، إذا ببرهان إثبات الواجب أبطلنا التسلسل، لأنه بعد أن أبطلنا التسلسل أثبتنا ماذا؟ وجود الواجب سبحانه وتعالى. وهذا ما سيأتي إن شاء الله بيانه في برهان صدر المتألمين لإثبات الواجب سبحانه وتعالى. وهذا هو فرق مسلك صدر المتألمين عن مسلك المشهور من الحكماء عندما يثبتون وجود الواجب سبحانه وتعالى عن طريق إبطال الدور، عن طريق إبطال التسلسل. فمن لا يقبل إبطال الدور والتسلسل لا نستطيع أن نثبت له وجود الواجب سبحانه وتعالى. قال برهان آخر، حاجة الماهية المعلولة إلى العلة ليست إلا حاجة وجودها إلى العلة بناء على أصالة الوجود. فإذا عندما نقول المعلول محتاج إلى العلة، يعني وجود المعلول محتاج إلى العلة، لا ماهية المعلول محتاج إلى العلة. ليست إلا حاجة وجودها إلى العلة، وليست الحاجة، هاي المقدمة. إذا دائرة الحاجة هو وجود المعلول، لا ماهية المعلول ولا الطيروة، وهذا تقدم إثباته في الشق الثاني من الفصل الأول. المقدمة الثانية، وليست الحاجة، عندما نقول وجود المعلول محتاج، وليست الحاجة خارجة من وجود المعلول، ليست عارضا، ليست من قبيل الزوجية بالنسبة للأربعة، بل من قبيل الناطقية بالنسبة للإنسان. كيف أن الناطقية مقومة لماهية الإنسان؟ الفقر مقوم لوجود المعلول. وليست الحاجة خارجة عن وجودها بمعنى أن يكون هناك وجود وحاجة، يعني وجود معروض وحاجة عارضة، لا ليس الأمر كذلك، بل هي يعني الحاجة مستقرة في حد ذات وجودها، يعني هي وجود فقير لا وجود متصف بالفاقر. الفاقر هو بيان للوجود لا أنه صفة للوجود، بل هي مستقرة في حد ذات وجودها، فوجودها ماذا؟ المعلول. فوجودها عين الحاجة والارتباط، لا أنه ذات ثبتت له الحاجة والارتباط، فوجودها عين الحاجة والارتباط، فهو وجود رابط لا وجود مرتبط، وجود متصف بالرابطة، بل هو وجود عين الرابطة، مو من قبيل الفقر الذي يتصف به الإنسان. الإنسان الفقير هو وجود ذات متصف بهذه الصفة وهو لا يملك مالا. ليس اتصاف وجود المعلول بالفقر من قبيل اتصاف الإنسان أنه فقير إلى المال، فهو وجود رابط لا أنه وجود مرتبط، فهو وجود رابط بالنسبة إلى علته. يا علة اكتفتوا جيدا للمطالب، غني المطالب المتخصص في أصل المتألهي رحمة الله تعالى. يا علة هم العلة التي هي مثلها؟ ولا يمكن أن المعنى الحرفي ولا يمكن أن يتقوم بمعنى حرفي، يتقوم ماذا؟ بمعنى اسمي. فإذا محتاج بالنسبة إلى علته، أي علة؟ هي الغني المطلق، وما سواه كلهم حكمها حكم هذا المعنى. فلا يمكن أن تكون باقي العلل الوسطية تكون علة حقيقية لهذا المعلول في وجوده واحتياجه. وعلى ما ذكرنا أن الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله، وما سواه فهي شرائط، لأنه ما سوى الله لا توجد فيه مقتضيات الفاعلية الحقيقية. الفاعل الحقيقي والمستقيم وما عداه فهو محتاج. وهل يمكن أن يكون المحتاج مقوما للمحتاج؟ هو محتاج، فهو وجود رابط بالنسبة إلى علته لا استقلال للمعلول دون العلة، وهي أي العلة مقومة. هذه مقومة لا تقوم معه، وإنما التقوم الوجودي الذي ورد في الآية المباركة لا إله إلا هو الحي القيوم. وأن الله مقوم لهذه الوجودات سيكون المعنى الاسمي، يعني ذات الحق سبحانه وتعالى، كما يقوله بعض الجهل من الصوفية أنه الله سبحانه وتعالى قد حل في الممكنات. نعم، بهذا المعنى بيانه سيأتي إن شاء الله. قال وهي أي العلاه مقومة لوجود المعلول، وما كان هذا شأنه، يعني ما كان وجوده وجود رابط، استحال أن يوجد إلا متقوما بعلته. يستحيل أن يوجد وعلته ماذا؟ غير موجودة. يستحيل أن يكون فقط في الحدوث محتاج، في البقاء غير محتاج، هم في الحدوث محتاج وهم ماذا؟ في البقاء محتاج. لأن المتقومة وإذا حدثه لا ينقلب عن تقومه إلى ماذا؟ إلى الاستغناء. المحتاج في حدوده ولا ينقلب بعد الوجود إلى الاستغناء، بل هو باق على حاجته، فهو محتاج إلى العلة التامة حدوثا كما هو محتاج إلى العلة التامة بقاء. ما كان هذا شأنه، يستحيل أن يوجد إلا متقوما بعلته معتمدا عليها لأنه قائم بها. فعند وجود المعلوم يجب وجود علته التامة وهو المطلوب. وهذا معنى قول الحكماء عندما يقولون أن العالم في كل آن آن يحتاج ماذا؟ إلى عناية من الله، إلى إفاضة من الوجود منه، وإلا لو انقطع سيره آن ما انقطع العالم. لماذا؟ لأن وجوده وجود قائم بالغير. فإذا في كل آن آن محتاج إلى ماذا؟ إلى إفاضة، إلى رحمة، إلى إيجاد. كالصورة الموجودة في الذهن، من عرف نفسه فقد عرف ربه، كالصورة الموجودة في الذهن. فإن الصورة الذهنية في كل آن آن تحتاج إلى التفات، فلو انقطع الالتفات عنها آن ما انعدمت تلك الصورة. كذلك كل عالم الإمكان فإنه في كل آن آن يحتاج إلى إفاضة من الواجب سبحانه وتعالى. فلهذا في سورة الرحمن في تلك الآية المباركة جمعت بين المطلبين. هنا يوجد السؤال العمومي من كل عالم الإنكار يسأله من في السماوات ومن في الأرض، الجواب يأتي من الحق سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. كل سؤال يحتاج إلى جواب، وإلا لو لم يجب الحق سبحانه وتعالى لم عدم عالم الإمكان. فعالم الإمكان من العقل الاول الى المادة الاولى، ها عالم الامكان مو مخصوص لعالم المادة، ما سوى الواجب سبحانه وتعالى متقوم الوجود بالحق، فقير الى الحق سبحانه وتعالى، عين الفقر الى الحق سبحانه وتعالى. وفي الآية المباركة يا ايها الناس فهو للبتان وإنا كل عالم الإمكان كذلك، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الناس المثال فقط، وإن كل عالم الإمكان كذلك، والله هو الغني الحميد. الحمد لله رب العالمين.